لينفوا به صفات الرب تعالى. وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة، مفيش في اللغة العربية تركيب بمعنى الذات والصفات، مش كده؟ ولا في استعمال الشارع، لا في القرآن ولا في السنة، فلسنا موافقهم على هذه التسمية ولا كرامة. واخدين بالكم؟ شوف كلامه، لا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة، ولا إن سموا إثبات الصفات تركيبا، حتى لو قالوا إن إثبات الصفات يعد تركيب، نقول نقول لهم إيه؟ إن كنتم تسمونه تركيب فليكن تركيبا، ومع ذلك لا نوافقكم على هذه التسميات، لأن هذه التسمية المقصود من ورائها تعطيل صفات الله التي نطق بها القرآن الكريم وجاءت في السنة المطهرة. فنقول لهم العبرة للمعاني لا للألفاظ، سموه ما شئتم، فلا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم. فلو اصطلح على تسمية اللبن خمرا لم يحرم بهذه التسمية. يعني واحد يجيني جاي ازازة معاه، ازازة فيها خمرة، ولد اسمها مشروبات روحية، سميها زي ما انت عايز، سميها كما تشاء. لو واحد جاء على الماء وكتب عليه خمر، هل يحرم الماء؟ ابدا. فالتسمية لا تحل حراما ولا تحرم حلالا. وكذلك سموا انتم اثبات القرآن والسنة للصفات، سموه كما شئتم، تركيب سموه اي شيء، هذا لن يجعلنا نترك اعتقادنا او نعطل صفات ربنا سبحانه وتعالى. يبقى المعنى الخامس للتركيب اهو جه الفخ اللي قلت لكم عليه، نصبوا الفخ فقال لك كلمة تركيب. فانت ممكن تفتكر التركيب في المعاني الاربعة اللي فاتت، فتقول لهم اه اسلم لكم دي، فاذا بهم من ورائي ينفون صفات الله عز وجل. واخدين بالكم؟ قولوا ده تركيب. المعنى السادس للتركيب، التركيب من الماهية ووجودها، ماهية الشيء وجوده. فهم يقولون الماهية هل هي الوجود ولا هي الوجود؟ بحث فلسفي طويل تمتلئ الافواه بالماء ولا يستطيع الانسان ان يخرج منه بشيء حتى ولا بخف حنين. فهنا يقول التركيب من الماهية ووجودها، ماهية الشيء اللي هي ما هو الشيء، يعني ماهية مشتقة من كلمة ما هو، حقيقة الشيء وكون الشيء. نعم نعم. التركيب من الماهية ووجودها، وأما يفرضه الذهن أنهما غيران. وأما في الخارج يعني في الذهن، ما هو الذهن قد الذهن والفكر قد يتصور امور لكن في الواقع يكون لا وجود له، صح ولا لا؟ افترض ما تشاء. ولكن حينما يخرج الشيء الى الخارج يعني خارج الاذهان، يبقى الشيء ده لا حقيقه له في الواقع اصلا. فيقول لك ايه؟ وهذا يفرضه الذهن انهما غيران. واما في الخارج هل يمكن ذات مجرده عن وجودها ووجودها مجرد عنها؟ نقدر نقول في الخارج ده الوجود ودي الماهيه، لا الكلام ده تخريف. وانما لا يعقل الانسان ابدا ماهيه شيء غير موجوده. فهذه الماهيه لو كانت غير موجوده او منفصله عن الوجود لكانت معدومه. فاين هو الشيء الذي يقال عليه ما هو وفي نفس الوقت يكون غير موجود؟ فهذا هو المعقول. الكلام ده تخريف ولا مش تخريف؟ فاحيانا يفترض العقل ويفترض الذهن اشياء تخريفيه ويفترض امور غير موجوده ولا تبث الى الواقع بالصله، يفترضها ربما اعتقدها ودعا الى اعتقادها، وتكون النتيجه خلي بالكم نتيجه خطيره. تترتب على ذلك امور والعياذ بالله في الحيره والتشكك والتذبذب وما شاكل ذلك. قال وهذا يفرضه الذهن انهما غيران. واما في الخارج هل يمكن ذات مجرده عن وجودها ووجودها مجرد عنها؟ هذا محال. فترى اهل الكلام يقولون الذات الرب وجوده ام غير وجوده، ولهم في ذلك خط كثير وامثلهم طريقه راي الوقت والشك في ذلك. يعني كلامهم كله تخريف، وامثل واحد فيهم اقرب الى الحق الذي يقف ويشك ويتردد. وكفى بالشك والتردد والعياذ بالله كفر مبين. كل انسان يتشكك في وجود الباري سبحانه وتعالى او يتردد او يتذبذب في هذا الامر فهذا معلوم حكمه. نسال الله السلامه ونساله التثبيت.

تصور لما واحد بعد العمر ده كله وبعد التحصيل ده كله والمناقشات والمناظرات يقول مثل هذا الكلام. ولابن ابي الحديد عارفينه الذي شرح كتاب البلاغة للامام المنسوب كذبا للامام علي بن ابي طالب تعرفونه؟ نعم نهج البلاغة. نعم نهج البلاغة الذي ألفه هو ونسبه للامام علي بن ابي طالب وهو نسبة كاذبة لانه لا يثبت فيه شيء لعلي بن ابي طالب. وكان شرح الشيخ محمد عبد رحمة الله عليه هذا الكتاب نهج البلاغة من تأليف ابن ابي الحديد. هذا الرجل قال: فيك يا أغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري. يعني الأفكار بتغلط إنما تريد أن تصل إلى الحق فيه. حار أمري وانقضى عمري، سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أذى السفر. فلحى الله الأولى زعم أنك المعروف بالنظر. لحى يعني لعن الله، بيشتم الذين ويدعو عليهم اللي هم كانوا ايه زينوا له الطريق. فلحى الله الأولى زعم أنك المعروف بالنظر. عارفين لما كانوا بيقولوا ان اول واجب على العباد النظر، مش كده ولا لا؟ النظر اللي هو حسب فكر واعتقاد المتكلمين. قال: كذبوا، ان الذي ذكروا خارج عن قوة البشر. فلا بد ان يعرف الامر عن طريق الايه الوحي، لم يترك الامر للعقول مهما كان ذكاء اصحابها. وانما ربنا لم يترك الخلق هملا ولم يتركهم سدى سبحانه وتعالى. وقال الخوانجي عند موتي: ما عرفت مما حصلته شيئا سوى ان الممكن يفتقر الى المرجح. الممكن عارفينه عكس الواجب لذاته، الممكن يعني ممكن وجوده ممكن عدمه. قال: ما عرفت مما حصلته شيئا سوى ان الممكن يفتقر الى المرجح. عشان يبقى ممكن، ممكن وجوده ممكن عدمه، فلابد انه عشان يكون موجود يتحول الى الوجود، لانه كان ممكن، ممكن الوجود وممكن العدم. كونه يترجح الى الوجود يبقى اللي اقربه من العدم الى الوجود لابد يكون في مرجح. واضح ولا لا؟ قال: ثم قال: الافتقار وصف كلبي، اموت وما عرفت شيئا. يعني اللي عرفته كله اني اللي حصلت ان الممكن يفتقر الى مرجح. يفتقر، كلمة الافتقار دي يفتقر. الافتقار امر ايجابي ولا امر سلبي؟ سلبي. افتقار مش غنى. والافتقار وصف سلبي، وصف السلبي عن عدم، اموت وما عرفت شيئا. وقال اخر، اسمع بقى الخطورة هنا: اضطجع على فراشي واضع الملحفة على وجهي وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي منها شيء. أعوذ بالله من الخذلان. يبقى أدلتكم اللي قالوا عليها تثبت وجود الله، الأدلة دي متكافئة. يجيب دليل يلاقي دليل ضده، يجيب دليل يجيب دليل، يصل إلى مرحلة انعدام العقيدة وانعدام الوزن والذبذبة والشك. ولذلك كان أفضل العلوم تعلم إيه؟ الكتاب. ولذلك قال له محمد الامير الطمعاني: لعلك اهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم، فما حار من يهدى بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم. ولذلك انا عندي قصه مش موجوده في الكتاب، نقلتها من ضوء التعارض في المجلد السابع، اكتب صفحه 431، وكذلك في مجموع الفتاوى المجلد الرابع صفحه 43. يبقى ارجع لها عشان توثق المعلومة. المجلد السابع صفحة 431 من درء تعارض العقل والنقل طبعة محمد رشاد سالم، ومجموع الفتاوى المجلد الرابع من 43 ل 44. بيقول ايه ابن تيمية؟ بيحكي عن احد الشيوخ كان اسمه الكبرى، عالم كبير. قال بيحكي، وابن تيمية بيحكيها بالاسناد، قال: دخل علي فخر الدين الرازي، عارفين الرازي، ومعه رجل اخر من المعتزلة كبير فيهم. مع الرازي، الرازي هيمشي معاه واحد ايه؟ اذا كان واحد من المعتزلة كبير جدا مستنيده الحياة. فقال، دخلوا عليه وقالوا: يا شيخ، بلغنا انك تعلم علم اليقين. تصور لما يضربوا مشواره وحوله يقولوا: بلغنا انك تعلم. طب انتوا كنتوا بتألفوا بتتكلموا غير عشان توصلوا لليقين؟ قالوا: بلغنا انك تعلم علم اليقين. فقلت نعم انا اعلم علم اليقين. فقال لي كيف تعلم علم اليقين ونحن نتناظر من وقت كذا وكذا الى وقت كذا وكذا، وكلما اقام احدنا حجة ابطلها الاخر. فقلت ما ادري ما تقولان، انا ما ديش الكلام اللي انتم بتقولوه، ولكن انا اعلم علم اليقين، انا بتكلم عن نفسي، انتم اللي بتقولان لا اعرف علم الكلام ولا اعرف شيئا عنه. فقال له بين لنا ما هذا اليقين، فقل لنا احكهن نفسنا فيه، اوصف لنا اليقين اللي عندك. فقلت واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ربها. قال فجعل يرددان هذا الكلام ويقولان واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ربها، فجعل يرددانها وتعجب من هذا الكلام، لانه ابن تيميه يقول لانه رحمه الله بين ان ذلك من العلوم الضروريه التي تلزم القلب لزوما لا يمكنه مع ذلك دفعها، ما يمكنوش دفعها، سيد على القلب دفع كده ورود ضروري. ثم قال له كيف الطريق الى هذه الوالده؟ طب نوصل لها ازاي؟ فقال لهما ان تسلك طريقتنا التي نامركم بها، تمشوا على اللي اقول لكم عليه، انسوا بقى علم الكلام والكلام. فاعتذر الراجل، قال له انا مش فاضي، عندي موانع. اعتذر بما له من المعتذر. اما المعتزلي فقال انا محتاج الى هذه الواردات، فان الشبهات قد احرقت قلبي والعياذ بالله. فامره الشيخ بما يفعله من العباده، اللجوء لله والذكر وما يدفع ذلك، اقعد اعبد ربنا واذكر الله عز وجل والجأ الى الله وادعو الله ان يؤتيك في قلبك ثلج اليقين وبرد اليقين. اقعد ربنا، انتوا فين والعباده فين؟ ولذلك قالوا عن احد هؤلاء الكبار جدا مش عايز اذكر اسمه، ان بعضهم شك انه ما بيصليش، فيثبتوا الزن فعلم على رجله بالحبر بدون ما يحس، قعد الحبر على رجله يومين ما اتغسلش، فعلموا انه لا يصلي. مصيبه، قاعد يفكر ويدرس ويرد ويعمل ويناقش ويناظر وما بيصليش. يبقى القضية من اين يؤتى برد اليقين؟ خدوا بالكم، ولذلك ما انتم فيه من نعمة العبادة نعمة لا تعدلها نعمة على الاطلاق. فاحمدوا الله على نعمة التوفيق، احمدوا الله على نعمة انكم عرفتموه وانكم لزمتم بابه ولزمتم عبادته ولزمتم ذكراه ولزمتم دعاءه سبحانه وتعالى. طيب محتاج التزلل، زي ينقل عن ابن تيميه انه كان لما تصعب عليه مساله يعمل ايه؟ ابن القيم كان بيروح في مكان خرابه كده محدش يشوفه، فيسجد ويمرغ وجهه في التراب ويقول يا معلم ابراهيم علمني. المساله مش مناظرات ولا مناقشات. ننهي الكلام باذن الله تعالى بهذه الامور اللي ذكرها ابن تيميه. الرجل قال له الشبهات احرقت قلبي، فما امره الشيخ بما يفعله من العباده والذكر وما يتبع ذلك، ففتح الله عليه بهذه الواردات. فقال المعتزله ينفون العلو والصفات ويسمون من اثبت ذلك مجسما حشويا. فلما فتح الله تعالى عليه بذلك المعتزله قال والله ما الحق الا فيما عليه هؤلاء المجسمه والحشويه. او كما قال، وارجعوا الى كلام ابن تيميه كما نقلت لحضراتكم، ونقف ان شاء الله تعالى على التعليق على هذا الفصل النفيس ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طب قولي طولت بقى، نفتح خارجين من الاجازه ب طب ليش شباب يا عم